السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. بص في مصر كانت مصر هي ريش وليس ريش، وأنا على فكرة هي ريش وليس ريش وليس ريش. ليه بقى ريش وليس ريش؟ لأن هي ريش علاقة بالحاجتين مش مقربين من بعض. يعني أنا قلنا دكاترة المزايا مرتبطة ليه بيرس المفروض لو هي اسمها ريش يبقى المزايا مرتبطة لإيه؟ لست الحوامل كلهم. ده كده ما اقدرش ادرس الحوامل كلهم. ليه؟ لأن ممكن واحد يحمل ويسقط من غير ما أعرف. لكن أعرف أحكم مين؟ الليد بيرس عشان اعمل لهم شهاده ميلاد. فيبقى احتمالية السهل عندي مين هو مين؟ هو الليد بيرس اللي ممكن احسبه هو الليد بيرس. فدي معموله يعني حرب احصائيه بحته عشان اعرف احسب ايه المتاع ده بالنسبه للليد بيرس عشان يعني اعرف احسبه. ولقيت ان برضه وفاه هناك عدد قليل قوي، فبحسب في ال 100,000 ليد بيرس مش مثلا 1000 ليد بيرس، لا 100,000 لان المعدل بتاع الناس قليل قليل معايا دكاتره عاملين هنا 140 في 100,000 ماشي. لكن عندنا بقى في المحاضرة دكاترة هو 174 في 92 كانت 174 في 100,000 دي في المحاضرة قالوها سنة 2000 عملوا إحصائية سنة 2000 وده الرقم ده مهم أوي اللي هو كام دكاترة بقى اللي هو كام 84 في 100,000 الرقم ده يتحفظ. لا أنا الرقم عندكم 84 الرقم يتحفظ بجد يا جماعة 84. سنة 2003 عملوا إحصائية بس دي كانت بقى حاجة داخلية جوه مصر تمام. عملوا إيه؟ كنت سنة 2003 كده كنت يعني إيه واعيين شوية تمام اللي هو ايه هتلاقي كده في عملوا احصائيه اه وتلاقي طلعوا على البيوت هتلاقي حتى ايه من بعض البيوت هتلاقي عليها حتى كده في بلاستر مكانها في بلاستر كده مكانها احصائيه طلعوا عملوا احصائيه في كل مصر كلها طلعوا رقم 75,000 تمام نسبه الوفيات 75,000 ايه واحد تمام. فهمت ده كده هي ريش وليست ريش اثنين للصفر يعني كل 100,000 كل 100,000 كل 100,000 عندك 5 مليون على فكره بره تمام في الدول بره اقل من 20 في 100,000 ففي بلاد 4 في 100,000 معايا. طب نيجي بقى على الكود. ايه بقى الكومن كود بقى عندنا؟ ايه الكومن كود اوف مثلا مسافرين؟ ايه الكومن كود؟ في عندك دايركت كود وفي اندايركت. يعني ايه؟ فاكر لما احنا قلنا ريليتد تو هو الاجريفيتد بارت؟ فاكر لما قلنا هنا في اسباب ريليتد تو او في اسباب الاجريفيتد باي بريجنسي وليبر وفيريانس فاللي هو الاجريفيتد باي ده الاندايركت. انما الريليتد تو ده اللي هو ايه بقى الدايركت. معايا؟ طبعا. طب الاسم ده كام ولا هو كده؟ الاسم بتاع الاسم؟ يعني الرقم ده اللي نكتبه ولا؟ نكتبه برضه اه نكتبه بس اهم اهو عشان انت اللي هو كام 84 ده اهم رقم ده. معايا يا دكاتره؟ بص بقى يا دكاتره الكومن كود بقى اللي هو ايه؟ اللي هو الدايركت كود بقى اللي هي مين يا دكاتره؟ اهم حاجه عندنا هو البوست باستن هيموريتش. ده بلا منازع بلا منازع الرقم عندكم كام؟ 34%. اه الانتي باستن بس ده ورا شويه 9%. طب يا جماعه الهيموريتش كله بقى 3% تقريبا 43% بقى الموست كومن ده كاتب اقول لكم هنا ده اهم نايت مير اهم باد دريم او اوبستاكل فور مي هو الدامج يلي مين الهايبر تنشن يلي مين الانفكشن الثري نايت مير او اوبستاكل الثري باد دريم او اوبستاكل فور ذات هيك هامج يليها هايبر تنشن بري كلامسيا معايا الهامج اللي فاكره هامج رهيب. طب ليه الانتي بارتن اقل من البوست بارتن ولا كتير؟ لان الانتي بارتن جمله شهيره جدا لك الانتي بارتن ويكن ذا بيشنت بيضعف العيان لكن بوست بارتن كيل ذا بيشنت. من ضمن الحاجات المهمه الانتي بارتن ده فعلا اتهلك فكانت بقى انتي بارتن تضعف تفضل تجي لها بوست بارتن يموتها لان البوست بارتن لسه في عيان تعبانه لسه والده ولسه لابسه وكان عندها انتي بارتن وكان عندها مشكله فالبوست بارتن قاتل. في البلاسنتا بريدي عمر ما شفت عيله بتموت الانتي بارتن هامورج كلهم بيموتوا منين؟ من البوست بارتن. فالبوست بارتن هامورج هو الفيرست كيلينج ده القاتل الاول عندنا يليه بعد كده هايبر تنشن يليه بعد كده انتي بارتم يليه بعد كده ايه سب. الكلام ده مهم جدا للحفظ احفظي كمان الناحيه الثانيه حاجتين مهمين الكارديو باسكر والانيميا. الكارديو باسكر 15% انيميا 11% الكلام ده حاجه صم ده كلام بتوع عبد الفتاح الكلام ده غايه الاهميه. بص بقى دلوقتي بعد كده في بعد كده اذر كوز بقى يعني كومبليكيشن اوف اناتيديا تمام. في عندك مثلا ايه مثلا شوك بانواعها رابش اليوترس كان ده كل الحاجات دي كلها هي دكاتره. ترومب امبوليك ترومب امبوليك بقى في امريكا اكتر حاجه في انجلترا اكتر حاجه ترومب امبوليك لان هم عندهم ترومب امبوليك دي دكاتره برضه مش بريفنتبل قوي يعني مثلا قلت لك امبوليك مثلا مثلا حدها العيال دي بي تي بره عندهم دي بي تي كومن جدا يعني عندهم الحاجه كومن جدا بره الدي بي تي بره امبوليك وكومنت دي هو ما تعرفش ايه عندهم بقى ايه بس انت عارف يعني اللي عندهم حاجه اسمها بقى عندهم برضه يعني ايه دي كومن قوي عندهم كاست بس كومن جدا انا ما كنت بتابع عيانين اجانب كتير فما كانش عندي عينه الا عندها بوست فاميلي هيستوري ومصر ده جدا جدا جدا ومدير حتى فاميلي هيستوري الكاست الايام دي يا جماعه اللي عايز يطلع بقى يشوف اللي هو اشتغل في الموضه شاف كاست بجد بجد شاف كاست لان كاست قال لي اسمه وانت العصر الثاني الايام دي هو الكاست معاك يعني اتحدى ان اي عيله يا اما مفيهاش حد على جنب ليه ليه ليه؟ كل باتشات ولا كل باتش معينة؟ كل باتش. يعني بيني وبينكم أنا كنت بعمل حاجات كنت عايز أعملها مع يعني كلية الطلبة، كنت شغل ليهم بعد كده، وفي ناس والله اتنشطوا ليها وكنت عايز أعمل Center for Early Cancer Detection. دي سنتر ده كنت عايز أعمله في مكان حلو كده، لو عايز أحتاج ناس كتير فيه لأن السنتر ده بقى سنتر عايز أعمل كل الكانسرز فيه. فانا حاسس ان الكانسر ده وده ده المودل الام دي المودل اير ديتكشن اوف كانسر ده المودل واير ديتكشن اهم من مهم من اكتشافه بعد ما يحصل يعني حتى لو ما في بري مالجنت ليجن لما يعمل كده ده عامل انسان رهيب جدا بري مالجنت من الثايرويد للبريست للانتستن لليوتراس الاوفري لان انت الحاجه اللي جات الكانسر مش هيعد برضه ده اصلا لو مفيش حاجه بري مالجنت افضل كتير جدا من الكانسر يا رب ترى ربنا يسهل كده ونعمل حاجه زي كده يعني بقى الطعم بس يا دكاتره لازم برضو يكون الموضوع هو زي ما قلت لك ليه هو كئيب قوي بس لازم يكون في بسمه في الموضوع صح ولا صح؟ لان هو كئيب في البث اللي هو زي ما قلت لك وكله وفيات صح؟ لازم يكون هنا في بسمه فمش احلى من ان انا اعمل لكم بسمه في الايه؟ بسمه في اللي هي ايه؟ في الفاكتور افكتنج ذا ماتيرنال مورتاليتي معلش دي بسمه كده لازم اقدمها لكم في هذا ايه هذا الدرس الايه الثاني معايا دكاتره لا مش بصمه مش بصمه هي بس معايا دكاتره فاول في اللي هي البارتي اللي هي البارتي خلي بالكم يا دكاتره بقول لكم احسن ولادات الثاني والثالث احسن ولادات واذكى عيال الثاني والثالث اذكى عيال معايا دكاتره نعم عشان الاولاني دوت بياخد ايه اللي هو عمال يوقف على البيزنس بقى والدنيا صعبه وكده بياخد اللي هي البوكس الاولاني انا كنت الاولاني الثاني كان اذكى شويه لا على فكره انا جرب انا عارف الناس صعبه دي خلاص بعدين الدكتور بتاعك هو القصه ايه ان المفروض ان الثاني ده دلوقتي اسهل ولا فعلا الثاني والثالث اسهل ولا ثاني معايا دكاتره بس على فكره بقى الاول الرابع لا لا صعب يعني اولين صعب الرابع والخامس بقى صعب انا بتلاعب بجد على فكره دكتور حمدي الكبريتي يا رب العلم والشفاء باذن الله انا بس رايح دلوقتي تعبان جدا كلام ربنا يشفيه حضرتك بقى قلت حمدي الكبريتي قبل كده اللي هو كان صار له كورونري رابشر كورونري لحقوق في فرنسا كنت غيرت اسمه لما انا كنت نايم يا ربنا يا رب يشفيه باذن الله رب العالمين حمدي الكبريتي كان معلمنا ان هو اي عيانه فرق فور عملناها قيصريه بوابل منه كان مريحني جدا انا من الناس بتاعت من برا فور لبعد كده معايا دكاتره لاني فعلا على برا فور دي تبقى فعلا الدنيا صعبه هناخد احنا مع انا هاخد انا مع الناس اللي هو بتوع كلينيكال هناخد مع بعض اللي هو الرابش اللي بتوع باذن الله قريب جدا هنقول لهم يبان اللي هو لما ان في ميس كونسبت عنيف جدا في الكشف دي انا قبل كده والدي طبعا انا ما رضيتش بتاع اسمها مرات والدي قبل كده دي اخطر عيله في الدنيا دي اللي هيكون رابش دي اللي هيكون رابش دي كلها فخلي بالك مع دكاتره ان كل ما تيجي ستيجر كل ما تيجي كوارث مش العكس فتذكر جدا من الموضوع ده طيب ده اول حاجه البلد ثاني حاجه الايتش احلى سن الحمل والخلفه 25 سنه معايا 25 سنه مع مش رجاله لا لا رجاله ماشي يا جماعه لكن هو ايه اللي هو الفينين فرق عشان 24 25 سنه قبل احسن سن ايه اللي هو الجواز والكلام يعني عايز موضوع ايه كل ما يتفق 16 كلاس فعلا كل ما يرفع السن الجواز ليه بقى؟ بيبقى الميل او الميل عندهم مطالب كتير قوي عاملين مشكله دي كانت هي فعلا تمام الدنيا كلها كانت بسيطه جدا كل ما الناس يعني الناس يا تلاقي ايه البنت الجميله تمام تلاقيها اتاخرت قوي مع ان المفروض العكس يعني المفروض العكس المفروض ده اللي جدا بس ده في العكس ده ان هو لان الكل ليه مطالب كتير قوي وما بقاش ليها شروط عنيفه جدا بيحصل فيه مشاكل طب دي بقى كده على 16 كلاس بقى اللي فاتت كل ما دي 16 كلاس كل ما دي 16 كلاس كل ما دي 16 كلاس ده في اماكن علاج بتتابع الفينا بيتابعوا مدوش نقط ازاي لازم نبص على النقط على الاقل محتاجه ايه معايا على فكره الالترا ده يكون افيلبل انت افيلبل اديها فيتامينز اقول لها ان هو ايه اللي هي ديجر فاين الانترا ميتال برضه ايه مهمه انت لما تعرف ايه ان انت برضه لو قاعد تولد لازم تبقى في مستشفى افضل تمام وفي كير اجينست بوست بارتم هيمرج معايا على فكره في مونترنج ليها كويس وايت ده كويس اديها الكواليتي معايا يا شباب مش معايا هلاقي مهم طب كان كل كلام انشر الكلام كله كوميونتي فبعد الدليل البوست بارتم ايه طبعا لازم اسبتس اللي هو الاسباب بتاعتنا ايه اسبابنا اللي هي الدكاتره الانفكشن اللي هي فينا اسباب صح انا جيت برضه شفت ان الفشل يحصل لها ايه يحصل لها يحصل لها يا دكاتره انت كان هامرج يحصل مشكله ايه كمان انت ولد نعم عارف ايه اللي هو بوست بارتم عشان ما يحصلش اي مشكله مرتبطه بلازم في انالجيسيا في اسبتس في انتوتك كير اجينست بوست بارتم هامرج كير كير اجينست سيربول سيبسس كل ده لازم يبقى انا فيه كده انت لو الموضوع ده اصلا كده الموضوع كله عباره عن موضوع انشا بس تعرف الهيدنج بتاعك في الحاله لما جه لهم امتحان في الحال الهيدنج حتى في مربعات كبيره عشان حتى يبص على تحت يبص على الهيدنج ماشي المشروع الجديد وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.